شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اليوم بإذن الله نواصل هذه الدورة ونأخذ اليوم درس الصلاة، بعد أن أتممنا الكلام عن الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. شرعنا في باب الطهارة وأبواب الطهارة ومسائل فقه الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، طهارة البدن وكذلك الوضوء وأحكام النجاسات وغيرها من مسائل الطهارة. اليوم نتكلم عن الصلاة، لماذا الصلاة ولماذا فرض الله الصلاة سبحانه وتعالى؟ هل لكي يعني يرانا سبحانه وتعالى ونحن نذهب ونجيء للمساجد ونقضي هذه الأوقات في الركوع في السجود؟ هل ربنا جل وعلا يستفيد من هذا شيء؟ لا، الله غني عنا وعن صلاتنا وعن جهادنا وعن صيامنا وعن حجنا وعن سائر عباداتنا. إنما كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففائدة الصلاة لك، وأمر افترضها الله عليك، كل الشرائع افترضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقدامه تلامس الأرض، إلا الصلاة فرضت عليه صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لعظيم منزلة الصلاة، وفرضت علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى جعلها الله 5 صلوات بأجر 50 صلاة، وأكثر الله جل وعلا من ذكرها في كتابه الكريم. وتارك الصلاة كافر والعياذ بالله، قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أول ما يسلم الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يعلمونه الصلاة، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يقرأ الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر رضي الله عنه عندما طعن سأل الصحابة: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، صلوا الناس. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه قال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ أحسنت، العبيد والخدم، ملك اليمين من الرجال أو النساء. أي اتقوا الله في الصلاة، أقيموها، واتقوا الله في ملك اليمين السبي الذي يكون في أيديكم والرقيق. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. يجد فيها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرح الله صدره، يجد في الصلاة راحة، ويقول: أرحنا بها يا بلال. ما قال أرحنا منها، خلنا نصلي وما تمسكنا الحسبة والناس يقولون ما يصلي، خلنا نرتاح ونصلي ونروح نشتغل. كأنه في القفص، كأنه طير في القفص، تجده في المسجد مثل العصفور في القفص، أول ما يفتح الباب يهرب مثل الشيطان، ولا إذا سمع الأذان وله ضراط، حتى يسلم قبل الإمام بعض الأحيان، يسلم قبل الإمام ويمكن يطلع والعياذ بالله. وتجد قلبه في الصلاة ما يدري أصلا مش قرى الإمام، لو صلى به ركعتين ولا 3 ما يدري أصلا. وهذه حصلت ترى عندنا في الجزيرة في بنك، طبعا ما راح يصلوا في البنك، الأسهم أرقام نازلة أرقام طالعة، تجارة الأسهم هذه فتنوا فيها الناس قبل فترة عندنا. فواحد صلى إمام، الله أكبر، ما بالأكبر عنده، الله الأكبر الأسهم، بس بلسانه يقول الله أكبر، ويقرأ جهرية في صلاة سرية ظهر مدري العصر: الحمد لله رب العالمين، والناس آمين في صلاة عصر أو ظهر. يخبرني رجل كان في نفس المكان: أعوذ بالله، كيف صلاة كاملة ما شعروا، قصة ثانية أخبرني بها رجل عند أمير عندنا من الأمراء، يقدمون يعني تعرف الحكومات هذه تخلي الشعب شحاذ، يعني الشعب يضيقون عليهم في دنياهم، خلوهم متسولين عبيد. قال الحين كل الحكومات هذه مستعبدين الناس، ترى تعبدونهم بالمرتب وبالوظيفة وب25 آخر الشهر وببصم ووقع وانتخب، عبيد عندهم، حتى ما له حقوق مثل حقوق العبيد في الإسلام، مسلوب حتى ممكن ينتقص من عرضه والعياذ بالله. الشاهد كانوا جالسين يصلون وكانوا يحتلون الباب حق الموظف اللي عند الأمير عشان يوزع الشرهات يوزع الفلوس، يعني شحاذة. وكثير منهم تجار أصلا، لكن أعوذ بالله الإنسان إذا يعني تعود على الشحذة وأخذ الأموال من الناس، وإذا صار ما فيه دين ما يشبع. تلقى عنده بيت، دول اللي يروحون عندنا نعرفهم، تلقى عنده بيت ملك وعنده سيارة وعنده راتب، بس الدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وليرة وحده ما يعطيك إياها، إذا ينفق في سبيل الله ما ينفق، زكاة ما يزكي، وتحبون المال حبا جما. فالباب مسكر قاعد يصلون، أثناء الصلاة انفتح الباب عشان التسجيل، قال واحد الباب فتح وطلعوا من الصلاة. أعوذ بالله، والله يقول طلعوا من الصلاة، طلع قلبه مو مع الصلاة، قلبه مع الفلوس، وفتح باب الفلوس، خلني أروح للفلوس. وكثير يعني قصص يعني مضحكة مبكية، تدل على أن كثير من الناس يصلي كذا. الله يقول فويل، ما قال الكافر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهي عنها، مرة في وقتها، مرة بعد ما يطلع وقتها، مرة كاملة، مرة ناقصة، يوم يصلي يوم يخلي، وإذا صلى مو فيه أصلا، إذا صلى مو موجود، قلبه مو موجود. فسبحان الله، إنسان يصلي وراسه كذا، كيف صلاته؟ راسه وراء، فصلاته غير صحيحة. طيب كيف إنسان يصلي أصلا قلبه كله مو موجود، ولا يتدبر الصلاة ولا يعقلها؟ الصلاة كلها أذكار، إما أنك تسمع ذكر أو تذكر الله، إما أنك تسمع القرآن وتتدبره، أو أنك تقول سبحان ربي الأعلى. من الحين يستشعر سبحان ربي الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى، أي أنزهه وأجله وأعظمه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. سبحان ربي الأعلى، الأعلى بذاته سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو القدر والمنزلة. أحد السلف شوف كيف يتدبر كلمة سبحان ربي الأعلى، عندما سمع اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال سبحانك يا رب، هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن يسجد لك ويقول سبحان ربي الأعلى؟ تعظم الله بجسدك، تنحني وتقول سبحان ربي العظيم، ما في أعظم منه، سبحان ربي العظيم. استشعر وقفة الاستسلام بين يدي الله، وتتردد الآيات أنه رب العالمين، وتحمد تقول الحمد لله رب العالمين، سترني أطعمني سقاني تولاني سبحانه وبحمده، هداني وفقني، عطاني سمع عطاني بصر عطاني قلب عطاني كليتين عطاني رئة عطاني شرايين عطاني أعصاب، تاب علي، أخطيت، أذنبت، أسرفت، فعلت، ردني إليه ردا جميلا، فتح لي باب التوبة، ومرة ثانية وخامسة ومية وميتين، ويتوب علي ويريني من الآيات والدلائل على رحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ناس كفار، ناس يعبدون القبور، ناس يعبدون الدستور، ناس يعبدون عيسى، ناس يعبدون الحسن، ناس يعبدون الحسين، ناس يعبدون الدنيا، وأنت اختارك الله جعلك عبد له، الحمد لله رب العالمين. تستشعر نعمة الله عليك، تمشي تدري في ناس الحين له 10 سنين ما مشى، أنت كل يوم تنقز رايح جاي رايح جاي وتسوي رياضة، في ناس 10 سنوات ما قد مشى على رجلين، 10 سنوات تلقاه خطوتين ما قد مشى، يتمنى يركع ما يقدر يركع، يتمنى يسجد. أنا دخلت مستشفى عندنا في الجزيرة حق حوادث، طبعا تعرفون العاهات والأمراض، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، نعوذ بالله من يعني أن نرد إلى أرض للعمر، وأن يعافينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس: علمني دعاء أدعو الله به يا رسول الله. قال: يا عباس سل الله العافية، فإنه ما أوتي أحد بعد اليقين. بعد اليقين عافية بدون يقين مشكلة، عافية وكفر وفجور، لا، يقين وعافية، طاعة لله وعافية من الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكم نعم الله، هذه النعم الدينية، تستشعر هذه الصورة وهذه الآية: الحمد لله رب العالمين، تحمد الله سبحانه وتعالى. شوف ذا المهبل، ذولا الروافض، ذولا مجانين مشركين، جهنم وبئس المصير، ويقطعون رؤوسهم، يقطعون بطونهم، يضربون أنفسهم، يعذبون أنفسهم بالحديد، يا حسين يا حسين، يصيحون يعبدون الحسين. الحسين بريء منهم، مشركين كفار أعوذ بالله. يا علي يا فاطمة، الحمد لله الله ما جعلنا مشركين، ولا جعلنا نصارى، ولا يهود، ولا من هالعلمانيين اللي يعبدون الدساتير، يعبدون القوانين. الحمد لله ما جعلنا نعبد الموتى. يا شيخ فلان، يا شيخ علان، يا شيخ فلان، والشيخ فلان عبد الله جل وعلا. واحد قبل شهر تقريبا، هو من الدولة، بس إن أبوه يعني أبوه يعني تايب وكذا، بس باقي عنده يعني معشعشه قبور في رأسه. يجيك بعض الأحيان كلمات وانكرت عليها أنا، بعدين قال لي، هو قال مدري ويش شبت نار في السفيرة، يا محمد يا راع الغيرة، سو مدري ويش، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة. قلت ما يجوز ذا شرك، النبي صلى الله عليه وسلم نحبه، بس ما تدعوه، ينصرك على العدو، ينصرك الله سبحانه وتعالى. المهم هو يعني علمته، هو فاهم، قال استغفر الله واتوب اليه. المهم يعلمني الولد هذا، يقال عندنا الشيخ ابو النصر، الشيخ ما ادري وين هذا الشيخ، ما ادري عاد هو صالح ولا فاسد، ان كان مسلم الله يرحمه وصلاحه لنفسه، وان كان غير ذلك اعوذ بالله منه. ويقول كان معلق ابوي الصوره في المجلس، وكل ما قام ولا جلس قال: يا شيخ ابو النصر. وابو النصر ذا ميت، يا عبده يا عبده، يا شيخ ابو النصر، يا شيخ ابو النصر. نفس شرك ابو نوح، قوم نوح، ود وسواء ويغوث ويعوق ونسرى، رجع. فالحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى ما جعلنا من من من المشركين. الحمد لله انك انت الحين ما انت تقاتل مع في سبيل الطباغيت، تقاتل مع هذه الكتائب اللي يتفقون مع امريكا ومع تركيا ومع السعوديه كيف يسوون الدوله القادمه، دوله تحمي الحدود، تحمي اليهود وتؤمن بالحدود، حدود سايكس وبيك وتعطل الحدود، دولة ما تأمر بالمعروف، دولة ما تنهى عن المنكر، دولة ما تقيم الشرع، هذه دولة كافرة. ولو طبقوا نصف الإسلام، ولو طبقوا 70% في الإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الحمد لله أنك ما حملت سلاحك تقاتل مع ذي الكتائب دي، تجيك رصاصة في راسك أعوذ بالله. الله يسألك يا مرحب، سبيل من قاتلتهم؟ في سبيل من؟ أنت شفت إخوانك المسلمين اللي يحكمون بشريعة رب العالمين وما صرت من جنودهم؟ لا، وتعاديهم وتحاربهم وتقتلهم وتغدر بهم وتقاتل في سبيل الشياطين والعياذ بالله. أوباما وجون ماكين والثاني والثالث، جون ماكين نائب أوباما لمكافحة الإرهاب ترى دخل في الريف الشمالي، جون ماكين دخل هنا في مارع وفي تل رفعة وفي عزاز، جون ماكين نائب أوباما لمكافحة الإرهاب، النجس النصراني الكافر الملعون ابن الملعونة الكافرة، وش يبغى في بلد المسلمين؟ وش يبغى في بلد المسلمين؟ وش عنده في بلاد اللي رووها الصحابة بدمائهم؟ البلد اللي فتحها شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة رضي الله عنه وعمر بن العاص والصحابة الكرام، تقطعت أجسادهم في أرض الشام عشان يجي جون ماكين ويحكمها، يحط أذناب له سوريين ولا غير سوريين يحطهم يحكمون البلد؟ لا، معاصي، ما تحكم البلد إلا بشرع الله ولا الشهادة في سبيل الله. ما يدرون وش الدولة هذه، وش عقيدتها الدولة الإسلامية. وكان حنا عارفين كلهم إن الدولة تبغى تطبق شرع الله، وتبغى تقاتل كل كفار العالم حتى يكون أخوي المسلم، لا بتصير مسلم أنت أخوي، لك مالي وعليك ما علي، ولا أقاتلك وتحكم البلد بالدين، ولا إن قتلتني فأنا في الجنة. رئيس استراليا، قارة استراليا، طلع في التلفزيون لابد أن نقضي على هذا التنظيم، لأن هذا التنظيم سيجتاح جميع العالم. وش جابك أنت بيني وبينك بحار آلاف الكيلوات المترات في استراليا وطالع لي تتكلم على الدولة الإسلامية إنها بتجيك في استراليا؟ ليش؟ عرف عقيدتها، عرف إنهم لا عماله للمشرق ولا عماله للمغرب، لا مع بشار ولا بشير ولا أوباما ولا أماما ولا غيره، عرف إن الناس هذه تبغى تطبق دين الله، ووقف بينها وبين تطبيق شرع الله بتقاتله. أبوي أمي جدتي خالي، هذه دولة الإسلام نبغى نقيمها، ورويت بدماء الراية هذه، رفعتها ترى أجساد تقطعت في سبيل الله، كل يوم استشهادين، كل يوم تقطعون في سبيل الله في العراق في الشام. يجي واحد باردا برده أمس في حلب اليوم بمناسبة عيد الميلاد السيد المسيح، وش ميلاد السيد المسيح؟ بمناسبة ذكرى مولد نبينا وبمناسبة ميلاد عيسى وما أدري وش، عاطين في شريط حلب اليوم، وجايبين قبل كم فترة في حلب اليوم مقابلة مع الدولة السورية القادمة كيف يكون شكلها وكيف، وجايبين اثنين من الأكراد حقنا شو اسمها البيكاكي ما أدري من وين ما أدري وين، بس هم جايبين نحن لابد لنا حقوقنا وندرس لغتنا وديننا وما أدري وش، وذلك معهم يناقشون يقول ما في مشكلة، أي دين أي لغة كلنا لنا حقوق وكلنا علينا واجبات، الأرض للسوريين ونحن سوريين أبناء الوطن الواحد أبناء الشعب الواحد، نفس الحقوق ونفس الواجبات، ودولة مدنية وتداول السلطة وانتخابات ودولة عن طريق الصناديق، وكلام كفر في كفر والعياذ بالله. يبون يقيمون دولة على مزاج أمريكا والعياذ بالله. فالحمد لله لما جاءنا نقاتل في سبيل هؤلاء، وكم نعم الله علينا، فنستشعر الصلاة ونستشعر ما نتلوه في الصلاة. الحمد لله رب العالمين. ما معنى العالمين؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فكل السماوات والأراضين وما فيها كل المخلوقات هذه تسمى العالمين، ربها أي مدبر أمرها المتصرف فيها هو الله سبحانه وتعالى. عدوك حبيبك كلهم نواصيهم بيد الله، وإن يمسسك الله بضر مرض فقر سجن أي شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما قال إلا هو لا إلا هو بس، الذي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، إبراهيم عليه السلام الفتى الموحد المؤمن، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. دولة كافرة كلها كفار عادوه وثبت على التوحيد، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني، أنتم ما تميتوني، يميتني الله، والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مسك إبراهيم تراجع تنازل حل وسط، خلنا نشوف حلول ثانية، لا ثبت على الدين وعلى التوحيد وعلى ملة إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قيدوه وربطوه ولعوا النار 40 يوم يجمعون الحطب، 40 يوم يجيبون حطب وبنوا بنيان، بنوا بنيان بعدين حطوا الحطب في البنيان هذا، بعدين ألقوا إبراهيم عليه السلام. قال عندما ألقوه في المنجنيق وهو متجه إلى النار، النار المحرقة نار نار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي أي كافيني ونعم الوكيل الذي أوكل إليه أمري، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيل أن النار لم تحرق إلا القيد الذي كان على يديه، كانوا مقيدينه احترقت قاعد يمشي، وما مكنهم الله منه وما غير دينه وهاجر في سبيل الله وترك العراق كله دولة كافرة، وثبتها الله وحفظها الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.